نهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، ربنا يتقبل من الأخوات الصائمات، ربنا يبارك فيك. ناس كثيرة ما شاء الله بتغير بيوم قبله ويوم بعده، تسعاء وعشراء سبحان العظيم، وكذلك الحادي عشر. بس سبحان العظيم احنا يعني والله بجتهد علشان ما اتاخرش على الدرس، بس دايما يطلع صلاه المغرب سبحان الله وسنه المغرب من السنه المؤكده، ودلوقتي افطار الاخوات، فاسمعونا بقى وانتم بتاكلوا. خلاص ربنا يبارك في الجميع يا رب، وارزقنا العمل الصالح المقبول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، بدأنا سورة يوسف، والحمد لله رب العالمين تمتعنا بالحديث عن قصص القرآن الكريم، وقلنا قول الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قلنا أنه سبحانه العظيم فواتح السور، الحروف المقطعة التي تستفتح بها بعض السور، إعجاز سبحان ربي العظيم في أن القرآن الكريم من مثل هذه الحروف. فإن كنتم تستطيعون أن تأتوا بسورة بعشر سور بمثله فأتوا، ولن يستطيعوا ذلك، بل أن هذه الحجة واضحة بين أمامهم كتاب مبين. واختار الله عز وجل لأن ينزل كتابه العزيز المقروء بين أيديهم عربية، لتكون اللغة العربية شرفا للقرآن، ويقول القرآن تشاء سبحان الله العظيم شرف اللغة العربية. فرب العزة تبارك وتعالى انتقل من أعظم اللغات لكلامه، وكذلك تشرفت هذه اللغة بكتاب الله عز وجل. وذكر رب العزة تبارك وتعالى أن الهدف سبحان الله من نزول القرآن الكريم وجعله باللغة العربية أن يعقله الخلق، فتكون ويكون واضحا بينا أمامهم يتفكرون، لأولي الألباب به يتذكرون. ثم ساق رب العزة تبارك وتعالى هذه القصة، منهم من قال أنها إجابة على سؤال سألته يهود، حدثنا عن نبي انتقل من الشام إلى مصر وغيرها، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم لما أخبره ربه تبارك وتعالى بذلك. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سبحان الله، وغفلة النبي صلى الله عليه وسلم أي عدم علمه بهذه القصة، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه غافل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أتقانا لله وأشدنا له خشية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخذنا الثلاث آيات الأولى، الحمد لله رب العالمين، وبفضل الله نواصل قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. يقول سبحانه وتعالى في قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه، أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ موضع نصب على الظرف، فسبحان الله العظيم، أي اذكر له في الوقت ده حين قال يوسف لأبيه هذه الرؤيا وقصها عليه. سبحان الله. طبعا سورة يوسف واسم يوسف له، من ذكر من أهل اللغة أنه لم ينصرف فهو أعجمي، سبحان الله، ومنهم من قال أنه عربي، فإن أخذ على أنه لم ينصرف أعجمي فسبحان الله العظيم برضو نتواصل باسم هذا، باسم يوسف، لأنه سبحان الله اسم طيب من أسماء الأنبياء. ويعني أنا عايز أقول أن يوسف دايما، يوسف، جبرائيل، ميخائيل، موسى، في كده كان مريم، في أسماء كانت أخذتها واستقطبتها من النصرانية والمسيحية، والنبي صلى الله عليه وسلم لسه هو قريب عهد بعاشوراء: نحن أولى بموسى منكم، فنحن أولى بهذه الأسماء. فكنت لما تلاقي واحدة كده، أيامي أنا، أيام سني، سبحان الله، تلاقي اسمها مريم، تعرفي إن هي على طول هيندهولها انزلي حصة الدين المسيحي. تلاقي مثلا محل اسمه جبريل أو جبرائيل أو ميخائيل، تعرفي إن هو على طول ده إيه، ده نصراني. فالأسماء دي الحمد لله، هقول إن الأيام دي ما شاء الله قتال بالله، حدث تصحيح لهذا المفهوم، وعرفنا إن إحنا نسحب الأسماء دي لنا تاني. يعني كنت قلت لكم في ذكرياتي كده، كان نفسي جدا اسمي بنتي ربنا يبارك فيها مريم، فلقيت حماتي بتقولي مريم، مريم المسيحيه، لا لا لا لا، اذا يمكن ده كانت عندنا اوحش واحده في الشارع. لا، هي مش مريم المسيحيه، لا، ده هي واذكر في الكتاب مريم، دي عندنا سوره كامله، كذلك سيدنا يوسف ذكره هنا، وكذلك سبحان الله العظيم ذكره، يعني اسمه المبارك لدينا. فمصص كثيرة، فالحمد لله مين بدأ دلوقتي الناس كثيرة جدا تسمي يوسف، فسواء هو كان أعجمي، مش هنقول بقى عشان إحياء الأسماء العربية، لما هيجينا تاني أن العرب قالوا لا تبعنا، لا، هي من باب إحياء ذكر الأنبياء والتسمية بأسمائهم، هذا هود، هذا يوسف، هذا سبحانه العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. في الشق الثاني اللي هم قالوا أنه هو لا، هي كلمة عربية سبحان الله، و من قال أنها عربية قال أنها من الأسف، والأسيف هو العبد، فقال سبحان الله اسم على مسمى. وطبعا زي ما قال ابن القيم أن الله عز وجل يقذف في قلب الأبوين اسم ابنهما، وله حظ من هذا الاسم. يعني أنا أقول دلوقتي هو أسيف ليه، ده هو أبوه والأم وهم جايين يخلفوه، كان عارفين القصة اللي تحصل له، لا، يقذف الله عز وجل في قلب الوالدين ما به يسمى به الأسماء، ويكون للطفل حظ من هذا الاسم. علشان كده من حق الابن ومن عقوق الآباء للأبناء عدم اختيار الاسم الطيب، فتلاقيها لا حاجة إلا بالله اسمها إن لا نزعون، وحش جدا جدا، أو حتى يبقى الاسم بعيد عنها فيبقى تبقى جميلة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، مش كده يعني، دميمة، فيبقى ده كأنه وصفك بما ليس فيك فذمك. فالمفروض إن يبقى فيه فقه للتسمية. فإحنا لو هنعلق على إذ قال يوسف، فهنقول إن خلي بالك من الاسم ده جدا، وياريت كل واحدة ربنا يفرح بالحبايب كده، لسه واحدة بتقول لي ادعي لي لما رزقت به، ربنا يبارك لك، كانت عايزانا نحنكه، ربنا يبارك لها يا رب العالمين، وينبت المولود نباتا حسنا ما شاء الله بالله. يعني الدنيا كلها الحمد لله بامين، بيطلع أجيال وندفن أجيال، سبحان ربي عظيم. فنوصي أنفسنا بالتسمية، وكل واحدة هتخلف أو عندها حفيدة هتتخلف أو غيره، أنصحكم بفقه التسمية، شوفي كده ما يجوز في الأسماء وما لا يجوز في الأسماء. الحمد لله رب العالمين، تسمي بما تحبين من الأنبياء، أحيي ذكرى الحمد لله بأمين المندثر من الأسماء الطيبة. مع إن في شيخ كده ربنا يبارك فيه وصانا برضو في أسماء طيبة، يعني مش لازم بنتي تبقى رملة، مش لازم يبقى ابني حنظلة علشان يبقى هو لا حول إلا بالله هو يعني نكتة الناس كلها. في أسماء الحمد لله رب أمين ما عندهاش قفشات، ما عندناش قفشات عليها، واندثرت برضو ممكن نحييها. إن قال يوسف، خلي بالك من فقه التسمية، يوسف أعجمي لكن نحييه على إنه اسم نبي، أو عربي خلاص بنحيي اللغة العربية ونتسمى بهذا الاسم الجميل. سبحان الله، يوسف كان فيه الحزن والأسف، معناه اللغوي الأسف يعني الحزن، الأسيف يعني العبد، وهو مجتمع في يوسف سبحان الله، فكان عبدا في أول الأمر وكان حزينا لما تعلمين من قصته. بس سبحان ربي العظيم، يعني لما دخل لني أقول لك إنك يعني دايما دايما تختاري كده سبحان من الاسماء ما فيه البشريات، ما فيه مش هقول تزكيه لان في حرمه لتزكيه النفس، فلا تزكوا انفسكم، لكن اللي بيبقى يسلم نفسه شحاته، يسلم نفسه مش عارف ايه، لا عشان ما يبقاش فيه حظ من هذا الاسم. يعني سمي نفسه حزن، ليه سمي نفسه حزن ما يسمي نفسه سعيد؟ ففي ناس بتخزي العين عن طريق ان هي تسمي أسماء غريبة، تسمي أسماء بنت لولد وولد لبنت، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أن يوسف لإلا أعجمي أو عربي، ونذكر أنفسنا بفقه التسمية. قال سبحانه إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. الولد صحى شاف رؤيا، صحى قالها لأبوه، هو إيه اللي أنا شفته ده؟ هو أنا هكلم أبويا كمان على اللي شفته بالليل؟ اللهم أعنا على تربية أبنائنا. أنا أقول كلمة وأمشي بسرعة، وهي الحوار ما بين الوالد والولد ده ما عادش موجود، ده إشارة لا حول ولا قوة إلا بالله، وده شيء كده يعني تكتبيه في صغر الولد فيقرأه عند كبرك. ما فيش حوار ما بين الوالدين، الأم مش فاضية ربنا يعنا، والأب مش فاضي، والولد بياخد خبراته من النت، يعني على طول كده كل ما تيجي حاجه يقوم كاتب على جوجل كذا، لسه واحده تعبانه ام الحقيقه اللي بيلا كبيره حاجه 80 سنه، قلت لها يا بنتي والله انا تعبت، رحت كتبت على البتاع ده، قلت للبتاع ده هوت انا تعبانه عندي كذا، قال لي هاتي ميه سخنه وحط عليها ليمون، عملت زي ما قال لي. ما عادش فين هي ترفع تليفون على بنتها وتقول لها، او الام برضو تقعد تنصح ابنائها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والاخرى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. فالوصيه بوجود هذا الحوار سبحان الله، مش كل العنايه عنايه ماديه، السنه جبت لها ستر تقعد بيها، السنه وديتها لاحسن دكتور، ممكن يكون احسن دكتور دلوقتي اللي هو التلقي النفسي، ان هي تتلقى امها وتقول لها مالك يا حبيبتي، لا ربنا يشفيكي ربنا يخليكي لنا، لا ولا هتلاقي اي حاجه، تلعب على حوار النفسيه، او هي ممكن تكون كل اللي عندها نقص بس في الحوار. وتجي لي اسئله كده ربنا يعافي بناتنا والمسلمين، والله بنت حقت لله واقفه على حافه الانتحار، بقول لها انت عندك كام سنه حبيبتي؟ الكلام اللي بتقوليه ده كبير، انت عندك كام سنه؟ قالت لي عندي 14 سنه، قلت لها لو سمحتي قولي لماما عايزه اقول لك حاجه واحكي لها. قولي لماما توديكي لمستشار نفسي يا حبيبتي. البنت كانت لا حول ولا قوه الا بالله، يعني على يعني على يعني واقفه على شفير الهويه. ربنا يحفظ ذريتنا وكل مسلم، اللهم انا استودعك ذريتي في حفظك، والله يعني لا حول ولا قوه الا بالله. المهم هلاني ماما ما بتكلمنيش، انا مش موجوده في حياتها، انا ما اقدرش اقول لها اي حاجه، ما فيش الحوار. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحب والود والحوار كان متواجد مع صغر يوسف وكبر سبحان الله سيدنا يعقوب. الحوار موجود لأحد الأبناء مع إنه هو له 11 أخ، يعني عنده 12 عيل، 12 ولد ما خلهوش يفتقد لغة الحوار مع أبنائه لانشغاله بأطعامهم أو شرابهم أو باقي سبحان الله ما أمر الله به من حسن تربيته، لا كان في برضه حوار. الحوار ما كانش بس في ظاهر اليقظة، في أمور يراها الوالد أو يعرضها الولد على أبيه، لا ده هو كان متطور لدرجة أنه هو نام وقام وقال له كمان اللي بيحصل في الليل سبحان الله. فالتواصل ما بين الأبناء والآباء واضح جدا سبحان ربي العظيم، والود من الآية. قال يوسف لأبيه يا أبتي، لأبيه يا أبتي طبعا قرأها القراء بالتاء بدلا من الياء، من ياء الاضافه. احنا عندنا يا ابي سبحان الله، او يعني ياء الاضافه بتبقى بينادى يا ابي او يا ابتي، ولكن سبحان الله اذا دخلت علامه التانيث على الاب في النداء حذفت هذه الياء، فبدا استبدال الياء بالتاء يا ابي ويا ابتي. وسبحان الله اعتدى العرب على استبدال الياء الاضافه بتاء التانيث اذا كانت في النداء، فقالوا انه سبحان الله عظيم لوجود اليائين، ياء يعني وجود ياء ادي الياء اللي في اداه النداء يام، فلا يجمع بينهما، فما اقولش يا ابي فيها تؤ، فيبقى افضلها يا ابتي، تبقى سبحان الله عظيم ايسر على اللغه. المهم هي هذا استعمال العرب عند النداء، وفيها بفضل الله عز وجل كذلك من الود ما يجعل يعني استخراج العواطف الكامنه ما بين الاب ووالده، واحنا شايفينها سبحان الله عظيم على انتقاء سيدنا ابراهيم عليه السلام عند نصح ابيه في سوره مريم يا ابتي، لم يقل له يا ابي، قال تعالى واذكر في الكتاب مريم انه، واذكر في سيدنا ابراهيم بقى، واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فكلمه يا ابت بتعمل الايه؟ بتعمل الود، واولى بالنداء سبحان الله. وكان يعني لما كنا ربنا اكرمنا بتفسير مريم سبحان الله هذه وتكرارها يجعل هناك الود اعلى ما بين الوالدين، يعني كان واحد يقول ايه بتصوت كده تقول مش عايزه اسمع كلمه ماما صراحه، لا حول ولا قوه الا بالله. في ناس كتير نفسها تسمعها، ربنا ما يحرمش حد سبحان الله المشتاقين، فاهم يا امي ايوه يا ابني، لما دي بتستخدم بتعمل الود، وايه وتلاقي كده الطفل ماما ماما ماما، يا عم قول ماما مره واحده وهات اللي وراه، ماما اكليني ماما شربيني ماما وديني كلها مع بعضها. لا هي مش وحشه للناس الرحيمه سبحان الله. سيدنا إبراهيم لما أراد أن يعني سبحان الله ينعش العاطفة والود ويستغل ذلك في النصح بينه وبين أبيه كرر هذه الكلمة وانتقاها بالكلمات القريبة الخفيفة اللي تدعوه للنصح، فقال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كان ممكن يقول ولا تعبد الشيطان والله أنا خايف عليك، وما يكررش إيه وما يكررش يا أبتي. سبحان الله إحنا كنا لسه في اللقاء الماضي قلنا إن قصص الأنبياء بنعلم منه أصول الدعوة سبحان الله، فمن أصول الدعوة إيه الحمد لله بمين الإخلاص في النصح، ويعني خلط هذا الإخلاص بالعاطفة الجياشة، حريص عليك بحبك أندهلها يا أختاه يا أبتاه حتى يستجيب الشخص لمن يناديك. فقال إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا، بيقول له أنا شفت، إني رأيت أي رأيت في منامي سبحان الله، والرؤية سبحان الله قد تكون هذه الرؤية منامية أو تكون رؤية حقيقية، والمعني هنا الرؤية في الإيه؟ في المنام، والرؤية في المنام ليس لها حدود، واحد لقى نفسه طاير وراح لكوكب تاني، حد بيقول له أنت كذاب، علشان كده سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا آية للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الرؤيا اللي النبي صلى الله عليه وسلم رآها للمسجد الأقصى حين أسري به أو عرج النبي صلى الله عليه وسلم للسماء كانت رؤيا حقيقية وليست رؤيا منامية، بينما الرؤيا المنامية أي حد يقولها ويقول اللي هو عايزه مسموح بذلك، لأن النوم آية من آيات الله عز وجل سبحان الله، يعني آية من آيات الله إن الإنسان بينام أصلا وبينام بجانب من بجواره ده في الجنة، وده ربنا عارفينه بيشوف كابوس لا حول ولا قوة إلا بالله. آية من هذه الآيات إن غريب الأحداث تحدث في الإيه؟ في المنام، ولا يكذب إن قيل ذلك، بينما النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، فالذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات حقيقة لا خيال ولا مجال لأن يكون خيال، لا مجال أن يكون مناما، لأنه ما الإعجاز في أن يرى النائم ما أراد الله عز وجل أن يريه إياه، فهو الإعجاز، الإعجاز الحقيقي أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أسري به أو عورج به. فهو يتكلم هنا بلا شك عن رؤية إيه؟ رؤية منامية. قال إن هو شاف إيه؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طبعا رأيت 11 كوكبا، سبحان الله في النحويين على طول بيبقى 11 12 13 ده لحد 19 سبحان الله، يعني اثنين بيطلق عليهم اسم واحد ويأتي سبحان الله لهم تمييز واحد، بنقول عليها الايه الاعداد المركبة صح 11. طبعا اللهم صل على محمد كثيرة دي كانت لشيخ كده ظريف قوي، ربنا يبارك، ربنا ذكرني اسمه العمر عبد الكافي ربنا يبارك فيه، ذاكر كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، دي للعيال الصغيره بقى لو حد في الاجازه او غيره يعمل ايه العدد 1 2 3 4، جاب اعداد كثيره جدا ذكرت في القران. فكان احنا كنا مزنوقين بصراحه في السؤال والمسابقه في 11، فما شاء الله قوه الا بالله ربنا يسر لي لمن قال هذه الاجابه اني رايت 11 كوكبا. طب و12 فين و13 فين وواحد واثنين وثلاثة؟ فهو ربنا يبارك فيه لو دخلت عنيك كده يعني تدعبي بناتك أو أبنائك وتقولي لهم استخرجوا لي العدد ده من القرآن، أو من يجيب لي من كام لكام مثلا 5 أعداد اختاريهم من القرآن الكريم، مسابقة جميلة ولطيفة سبحان الله. فورد في القرآن 11 سبحان الله وتطلق بهذه السورة من العربية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هو هيقول حاجة غير عقلانية، يعني هي احنا بنعقل ان انت شفت في الرؤية، لكن بتشوف الرؤية كمان يعني كمان حاجات ما بتسجدش غير عاقلة تسجد، ولذلك تحتاج الى ان يقول رأيتهم لي ساجدين. فكلمة رأيتهم صارت توكيد على ان الذي رآه من امر الشمس والقمر وسجودهم ما كان حقيقيا، يعني الكواكب اللي كانت في السماء نزلت على الارض وسجدت لي سبحان الله. وذكر ابن عباس وقتادة أن هذه الكواكب إخوته والشمس والقمر أمه وأبوه، فسبحان الله قال رأيتهم لي ساجدين، رأيتهم لي ساجدين جاءت مذكرة. وإحنا عارفين أن سبحان الله أن غير العاقل يأتي بالإيه رأيتهم لي سجدا، لكن هو هنا سبحان الله أخبر على أنهم عاقل، وهذا يدل على أن سيدنا يوسف كان النبغة في أمر الرؤى، لأنه هو وهو بيعرضها لأبوه تعبيره يدل على أن فاهم أن دي يعني دي عارف الرؤية أن الشمس والقمر بيقصها على أبوه، بس هو فاهمها واضحة بالنسبة له سبحان الله العظيم، أن الشمس والقمر أنت وأمي وأخواتي سجدني، ما قالش ايه سجدة. فأولها وهو يقولها لأبيه عن طريق فهمه، الفهم في عن طريق عرضه لها سبحان الله العظيم انه يفهم ان هؤلاء هم اخوته سيسجدون له في موقف ما، رأيتهم لي ساجدين، فجاءت سبحان الله بالعاقل فأنزلهم منزل العاقل. طبعا ده خارج عن الأصل، لأن سيدنا يوسف كان معجزته منذ صغره تأويل الايه تأويل الرؤى سبحان الله. لو جينا نشوف حياته كلها رؤية، والمكانته اللي انتقل بها من السجن سبحان الله الى عزيز مصر وزير الاقتصاد كذلك رؤية، وكانت سبب خروجه اصلا رؤية الايه الملك. فسيأتي فضل عز وجل الحديث عن الرؤى كثيرا في طيات حديثنا عن سيدنا يوسف عليه السلام. فقال إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طبعا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى بعد المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. ودي ناس تقول لك سبحان الله أنا للأسف ما بشوفش رؤيا لي، لو أن الله عز وجل أراد بك خيرا أنت نومك تقيل شوية أو غيره سبحان الله سترى لك، فاستبشري بما تري من صالح الرؤى أو بما يدفع لك عن طريق أخوتك في الله. اللهم بارك لنا في أحبابنا، تقولي كان شايف النبي صلى الله عليه وسلم يقولك اقرئي فلان السلام، اللهم بارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيعني ليه فلان بتعيط بتقولي طب هو ما جليش أنا ليه، قلت لها يا ستي لم يبقى بعد النبوة إلى المبشرات، ربنا يكحل أعيننا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. بس دي مرحلة حلوة قوي إن النبي جاي لفلانة يقول لها أقرئي فلانة السلام وبلغها، اللهم بارك وبلغيها أنها حبيبتي. هي ما شاء الله كثيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لها ورد يوم الجمعة تزيده ولا تنقصه أبدا. اللهم إنا نسألك ما سعفت. هتلاقي واحدة كده شايفاك مشوقة لبلا رؤية طيبة، إن ربنا هي يرفعك مكانا عليا، إن رب العزة تبارك وتعالى مثلا يرزقك بعمرة. أنا ما بشوفش ليه، لا، المبشرات رؤية صالحة يراها الرجل الصالح، يراها المؤمن، أو ترى إيه أو ترى له. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤية أصدقكم حديثة، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي بدأ بالرؤية الصالحة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤية إلا جاء فلق الصبح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فرزق سيدنا يوسف الرؤية الصالحة منذ صغره، وسبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من 46 جزءا من النبوة. الله، يعني ألاقي ناس كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله تحكي لك رؤية تبص تلاقيها اللهم بارك كفلق الصبح، يعني اللهم بارك فلان ده، يعني ربنا يبارك له، مش عارفة يأذني ولا لا، بس قال لي أنا شايف أمي بتعمل عملية عند فلان، ده احنا حاجزين العملية عند واحد تاني خالص. سبحان الله، نفاجأ ان الدكتور اللي بيتابع نفس الاسم اللي اتقاله في الرؤية. سبحان الله، ليه؟ هو انت اللي عملت لها عملية؟ بصراحة الموضوع اهل الي باني اعمل انا العملية، ومع ان احنا قلنا سبحان الله اسمه حسان يبقى هيبقى فيه حسن، قولنا على المعنى، لكن اراد الله عز وجل ان يأتي بها كفلق الصبح. فتلاقي كده الناس دي ما شاء الله تعالى بالله، اللهم بارك له وارزقنا الواسع فضله، ناس نحسبه على خير والله حسيبها، بينها وبين ربنا عمار، عارفه يعني هنقول ايه يعني ايه ولي الله، مش عندنا من اولئك الصالحين، جزء من 46 جزءا من النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه 23 عاما، اللي قبلها الارهاصات اللي قبلها كانت ايه؟ كانت النبوة. لذلك رب العزة تبارك وتعالى لما قال في سورة يونس لهم البشرى في الحياة الدنيا، ذكر العلماء أن هذه البشرى هي الرؤية الصالحة التي يجدونها في منامه. يا اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. البشرى معناها واسع، لكن فسرها بعض شراح الآية أن البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤية الصالحة التي يرونها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إن شاء الله تيجي معنا الرؤية أو الطريق إلى تحصيل هذه الرؤية للناس الحلوة بتشوفها وبتبقى بجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية ثلاث: رؤية من الشيطان ليحزن ابن آدم، ورؤية من الرحمن، وحديث نفس. الناس اللي نفسها موسوسة أو بتكلم نفسها كتير، يعني دايما تبص عايشة قضاياها مع نفسها كده، عندها حوار للنفس، دايما تنام تبص اللي هتعمله بكرة أو اللي عملته امبارح أو اللي مخابي بيفكر فيه، ده حديث نفس. لكن رؤيتين التانيين رؤية من أهوال الشياطين كما ذكرت في الرواية، نسأل الله العفو والعافية، يهول له الشيطان، ده شخص برضو أعوذ بالله من وساوس الشياطين، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة. فلاي الشخص ده ربنا عطينا عايش مع الشياطين، ماشي مع الأفلام ونسأل الله العفو والعافية، طول النهار يسمع في أغاني وله وساوس شيطانية، ما تيجي نروح الحتة الفلانية، ما تيجي تطلعي اللي انت لابساه، ما تيجي تعملي كذا، فنسأل الله العفو والعافية. له ولاية، مش التاني أولياء الله، دول ربنا عافينا، وليه الشيطان، دائم عايش مع الشيطان والأفكار الشيطانية، فمستني دايما يلاقي نفسه فين، لاقي نفسه بيسقف لرأسه، استغفر الله العظيم، أو غيره. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بينما هذا الآخر الصالح الذي عزه الله عز وجل بهذه المبشرات هي جزء من النبوة، تجدي ما شاء الله تعالى بالله يسرح في الجنة. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، تبقي فضل عز وجل، يعني بيجي له العالم الفلاني يشرح له آية كان بتسأل عنها، بيطوف في الكعبة، بيبشر ما شاء الله القوة إلا بالله بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، فطرينه دائما عامر بالرؤية الصالحة. فأنا مش هقول يعني أني أضغط الأحلام الأوهام اللعب ليلك مرآة لنهارك، ليلك مرآة لنهارك، مش هقول 100%، لكن يعني تعدى 75% اللي انت بتبقي شغالة فيه بالليل، ده يدل على ان نهارك ايه. واحنا قلنا قبل كده هذا الذي عطش لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، جاب له جاله العالم بتاعه قال له انا نفسي اشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال له طيب ماشي تعالى لي عشاك ومحترمه، ومنعوا عنه الايه، منعوا عنه الشراب. عطشان قال له طيب ماشي غدا ان شاء الله غدا الماء، نام وهو هيموت من العطش. صح، قال له انت شفت ايه في الرؤيا؟ قال له شفت بحار وانهار وعيون وماء يتدفق. قال لو كان عطشك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كعطشك للماء لرأيته. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، اللهم اروي قلوبنا برؤيا نبينا صلى الله عليه وسلم هو عنا راض عليه الصلاة والسلام. فدايما كده تلاقي ناس كده صدقة، شوف نفسها بتحج وعملت كل المناسك ما شاء الله بالله، دي ايه يعني، صادقه في نيتها في الحج، فحجت معهم سبحان الله. ان كانوا ساروا الى مكه بارسلهم فقد سارت هي سبحان الله بقلبه. وغيرها من صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهنقول ان شاء الله في الرؤى القادمه الانسان ازاي يبقى له رؤيه صالحه ويحصلها، وادابه مع الرؤيه الصالحه، وادابه مع رؤيه سبحان الله غير ذلك غير الصالحه. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يرى رؤيه، وكانت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم متنوعه، يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ما يكره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما يحب. كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت سيفي قد انقطع صدره وبقرا تنحر، فاولتهما رجل من اهل بيتي يقتل والبقر نفر من اصحابي يقتلون. مش النبي صلى الله عليه وسلم شاف دي وهو بيستخير ربنا على خروجه من المدينه لغزوه احد عليه الصلاه والسلام؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم لخروجه كاره، بس لبس بقى من كتر ما الصحابه يعني ضغطوه قالوا طب يا رسول الله طب نخرج لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لبس لأمة الحرب، وقال ما كان نبي اذا لبس لأمة الحرب ان يخلعها عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤياه سبحان الله بقرا تنحر، اصحابه صلى الله عليه وسلم سلمة اللي هي سبحان الله العظيم اللي هو صلى الله عليه وسلم حسن كثير رايت سيفي وقد انقطع صدره، صدره اللي هي سلامته او هذا الجزء من السيف هو المقصود به سيد الشهداء سيدنا حمزه رضي الله عنه وارضاه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت امراه سوداء ثائره الراس تخرج من المدينه مهيعه فاولتها الحمى. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انقلها الى الايه؟ الى الجحفه. الصحابه الكرام كانوا بيجوا المدينه يخشوا في دور حمى. حبايبي سبحان الله، لان المدينه كانت مستنقعات طه الله عز وجل طهارة حسية وطهارة معنوية برسول الله صلى الله عليه وسلم. طهارة الحية نقلت حماها وسبحان الله داءها عنها، فقال إيه فجعلها في الجحفة. وكذلك أنارها النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخلها صلى الله عليه وسلم ودخل بدخوله الإسلام، وإن كان قد سبق ببيعة العقبة الأولى أو الثانية، لكن النور أضاء بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نور متعددة، له رؤية قال رأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم هو يهاجر كده، كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرجوه عليه الصلاة والسلام ويلحق به كذا وكذا، فحصنه الله عز وجل فقال رأيتني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. وغيرها رأيت في يدي سوارين فأولتهما كذبين يخرجان من بعدي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا، بل كان صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يلتفت للصحابة ويقول من رؤيكم اليوم رؤيا، ليؤولها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فأمر الرؤيا يطول، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل سنأخذ آداب الرؤيا في وسط إيه؟ في وسط حديثنا عن الرؤيا، لأنها تتكرر معنا في سورتنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. قال يوسف لأبيه أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. قبل أن يعبر له الرؤيا أدبه بأدب الرؤيا. أول حاجة وقعت في قلبه سبحان الله ما يكون من أمر تمكين سيدنا يوسف ورفعته عن الجميع، عن الجميع لأن اللي سجدوا له الكواكب، حتى عن الكواكب اللي هي النبوة سبحان الله، إن كانوا في مكانة عالية بس كانت لاحقة بعد توبتهم سبحان الله بإخوة يوسف سبحان الله. فأول ما قال له قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. في الحقيقة أنه قال صلى الله عليه وسلم استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. ويعرف يعقوب في تأويل الرؤى، ويعرف نفسية أبنائه، ويعرف من نفسه ميله القلبي لابنه يوسف، فقطع بحسد إخواته في هذا الجانب، فقال له خلي بالك لا تقصص رؤياك على إخوتك. والمسلم قد يحسد أخوه المسلم، وهناك من يخاف عليه العين، تسرع إليه العين فيحذر من ذلك. زي ناس كده تقولي كان نجم خفيف، مش كان مش شرط نجم خفيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت أسماء بأبنائها أبناء جعفر، النبي صلى الله عليه وسلم رقاهم وقال تسرع عليهم الايه، تسرع اليهم العيشه. في ناس كده يعني لا حول ولا قوه بالله، ما تعرفيش النعمه بتاعتهم ظاهره، او الناس دايما حاطه تحتهم خطين وعينهم الصفراء لقطاهم. فان كنت انت من هذا الامر، من هؤلاء، فاحتمي تماما. يعني سبحان الله، يعني عايزه جوازها تتم، ربنا يتم من المسلمين بخير، ما تقوليش لحد. ده اخواتي، ربنا يرزقنا صدق الاخوه والحب في الله. اسف، ممكن الإنسان يكون صادق وسليم الصدر واللي قدامه ولا هو هنا بيعدله وحطه بقى، يعوذ بك من ناكر عينه ترانا وقلبه يرعانا، مشغول بك وانت مش واخده بالك خالص، سليمة النية سبحان الله بيعظيم، لكن بيعد نعم الله عليك وبيتتبعها. اللهم عافينا، اصرف عنا عين العائنين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، سبحان الله. ف عايزه جوازها تتم، طب عايزه الحمل يكمل، ما تقوليش، اما تبقى بطنها تعلن ايه؟ تعلن عنها، ربنا يبارك لنا فيهم ويكتب لهم النجاح ويجعلهم من الاوائل. عايزه يخش الجامعه، ما تقوليش مجموعه ثانويه عامه، ولا بالله عليك ولا حول ولا قوه، بنوصينا ما نرخمش على اخواتنا في الله. دلوقتي تطلع النتائج، اللهم بارك فيهم، اللهم فرح قلبنا باحسن نتائج يا رب العالمين. قر عين الوالدين، تعبوا طول السنه، يعني ابناء تعبوا واباء كافحوا وانفقوا على العيال، وامهات اعتذرت عن كذا وكذا حياه السنه. يعني الحمد لله ما عنديش حد في ثانويه عامه، بس لما عدت عليا قلت لا لا لا لا، ربنا ييسر لهم الامر كله، بقيت ادعي للامهات والاباء. يعني تعبوا يا جماعه، سبحان الله، الحصه بكذا والحياه بكذا، واول ما يشوفوا بقى انتوا ما تعبتوش خالص ولا شفت حاجه، تطلع النتيجه تقوم تبص لي فيها احنا ناقصين، تبص في النتيجه دي. والله اسالك العفو والعافيه، في السنوات اللي فاتت دي الاخبار كانت صعبه قوي، الله اكبر. يعني حبيبي ولا خارج، ربنا يعافينا، لابس ابوه خارج في البلد بمفتاح عربيه الابو، ولابس بدله، هو ولا دكتور ولا غيره، لسه ولا قدم في تنسيق. الدكتور جه، الدكتور راح، وهو برضه غلبان. ايه اللي يخليك تلبس بدله يا ابني وكنت انت تحتفي في الايام دي؟ ايه اللي يخليك تمسك عربيه ابوك الزلموكه ولا غيره زي ما بيقولوا، معذره في اللفظ، وتمشي بقى في البلد دلوقتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، حادث طاحن، خسر الولد وخسر العربيه، ربنا يغنى السوء. وبقى بقى المرحوم بدل الدكتور، سلام قولا من رب الرحيم. حسبي الله في كل حاسد، ان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. لو انت مش حريصه عليه ولا يهمك وعايزه تحرقيه، ما تحرقيش انت حسناتك، انت ما هي ما يلزمكيش، بتقري عليها عشان ما يلزمكيش، لا انت يلزمك حسناتك. اذكر نفسي واياكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على انجاز حوائجكم بالكتمان، انه كل من يخشى عليه العين او في معرض نظر الناس اليه، يعني بلاش، يعني الحول ولا قوه الا بالله. تلاقي وانا بذكر اخواتي، انت دايما تقولي اه عندها حق، ده انا ملسوعه. طب بالله عليكي، مش ممكن تكوني لاسعه واحده، اللهم طهر قلوبنا، ما قلتيش عليها ما شفتها الا بالله، قريتي عليها وتبعتيها؟ ده انت متخيله ان هم مش بس، انا فاكره ان الانداد اللي بيحسدوا، يعني القرين جابت كام وبنتها جابت كام، ده لا، ده بتحسد لاجل، يعني تقول لك ياه وانا بقى بناتي هيبقوا في النظر فضيه اختي، ده انت بتقهرين، انت بتكذب الادبيه، خليكي بس تقولي يا رب تخش ثانويه عامه وفصل متفوقات، خليكي في اللي انت فيه. وكمان ترجع بقى تقول ودي كانت كام في الميه، قولي لي كام في الميه كده، انت عارفه هي عايزه تعمل كام في الميه مين؟ علشان تقيس على عيالها اللي دخلوا الكليات واستقروا بقى في ثانيه وثالثه، عشان تشوف الواد ده ولا البنت دي جابت مجموع عيالها ايام ما كانوا في الثانويه العامه، والله اشطر منهم، ده اشطر، دول واصلين، والله يا اخت لا حول ولا قوه الا بالله، كانت تبتغي الذريه تعبت، اللهم اعطيها ولا تحرمها، بعتلي على الشراء ادعي لي بنتي بتفطري، اللهم ارزقها وكل مشتقين. سبحان الله العظيم، تعبت جدا يعني. احنا يعني انا نسالي لنا فضل لغايه تم اكرمها بزوج صالح، هي حبيبتي 43 وكده، واخده واحد والله بعياله، ربنا يعينها. فالدكتور قايل لها اللهم فرج كربها، انت تلحقي قبل ما الموضوع يعني الدوره تتقطع منك ولا مش عارف ايه، او ترضي بقضاء الله لو ما انجبتيش. فهي يا عيني قاعده بقى ايه، تجري قبل ما توصل 45، تعمل عند ده حقن مجهري، وتعمل عند ده متابعه موبايل. ما صدقت تقول لي في السر، تقول لي الحمد لله يا حاجه انا حليت وطلع خطين. قلت لها شوفي اللهم ارزقنا الحكمه، سيدنا يوسف سيدنا ايه، لا تقصص اول ما قبل ما نتكلم في الرؤيه ولا اي حاجه، لا تقصص رؤياك على اخواتك. بالله عليكي ما تقولي لحد، دول نفسهم دول بيدعوني. ماشي بيدعوني، بس في ناس بقى تدعي لك لغايه ما توصل لك النعمه تقلب عليك تدعي عليك ما اعرفش في ايه. خلاص اللي يدعي لك هيفرح لك اول ما يظهر الامر، ربنا يبارك لنا وكل مسلم. ففوجئت والله لا حول ولا قوه بالله، بعد معاناه المبلغ ونايمه على ظهرها وغيره، سبحان الله تعالي سقطي الايه الجنين ده كان كتله لحميه ما فيهاش روح، لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم فرج كرب كل مكروب واعطي كل سائل. تلاقي بقى ايه لسعات من العين مختلفه. انا مش هقلب الايه عن الحديث عن الحسد، بس احنا بنتذاكر بنوصي نفسنا ان احنا نبقى برضو سلام على اخواتنا في الله، نفر كده يبقى فرحان الحمد لله بمين باخته ان ربنا اكرمها. اللهم ارزقنا سلامه الصدر، يعني الايمان الكامل، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. رب رضينا ورضيهم، وسع علينا وعليهم، ارزقنا نفس مطمئنه كده، يعني على ما يقتل احدكم اخوه. ليه مش ربنا رضاني؟ رضاني في حاجه تانية حتى لو مش المجموع او مش بنفس النص او مش بنفس العيال، بس اكرمك. سبحان الله، امر الحسد الدنيوي يحتاج تذكير لانفسنا ومن حولنا، حتى سبحان الله يقينا الله عز وجل شر هذا الذي كتبه علينا من ان العين حق. يعني فعلا تدخل الرجل القبر، سلم يا رب سلم، جمل القدر. حضرت درس الشيخ بيقول انتوا عارفين كل اللي في القبر ده من عالم، والله كان راجل ظريف جدا، حسيتني وانا ان انا قريت على كل اللي في القبور، حسيتني بان العين لا يا يعني الراجل ده مات كده ما كانش عنده مرض ولا حاجه، لا عين صفراء عين مدوره قرت عليه، قام عمل الحاسه في العربيه اللي حسدوا فيها. لا ده طلع الثامن ده عماره قد كده مات فيها، ده جاي من بره يا اختي شايل كل الخليج في جيبه لحوكت اللي بلا ما رجعهاش. فحسستك ان كل الناس اللي ماتت ده عشان تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ان العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر. سبحان الله، قال وعارف الناس الغلابه اللي قاعده مش لاقيين لهم مستشفيات، عملنا لكل عضو عين جهاز هضمي كل حاجه عملنا لنا مستشفى، مكان الناس كلها بتروح تاخد حبايه وتبقى خلاص وربنا يشفيها، تاخد معلقه عسل وانتهى. دلوقتي بقت امراض ومتنوعه، نسأل الله العفو والعافية، وكل واحدة لها مستشفى، الناس دي كلها برضه من عينه. فخلاني قاعدة أرقي المسلمين، اللهم بارك لنا ولكم ولكل مسلم، اللهم اصرف عنا عين العائنين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. طيب قال سبحان الله لا تقصص رؤياك على إخوتك. طب هم إخوته دول ينفع أبوهم يقول عليهم كده؟ في دليل على إباحة ذكر العيب للتحذير. يعني ايه؟ يعني ممكن عينيهم او ملاحظينه او حاطينه في دماغهم فيحذر. احنا عارفين مواطن الغيبه الجائز فيها سته صح، ومحذر، فيجوز الانسان ان يحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمه بنت قيس تقول يا رسول الله تقدم لي ابا جهل وتقدم لي معاويه، النبي صلى الله عليه وسلم حذرها. خلي بالك معاوية لا يضع الصوت عن يده، رجل ضراب بيضرب شغال أسد، أبا جهم لا يضع الصوت عن عاتقه هيضرب أي غلطة يضرب، ومعاوية فعله قل لا مال لا ابعد عنه ده وما هوش فلوس خالص والحياة تبقى جديدة في معاه. سبحان الله يظن خذي أسامة، ربنا ينفع الجميع بأسامة ومصطفى مكسر، اللهم صل على محمد مكسر. فحذره، فهل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اغتاب معاوية؟ لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اغتاب أبا جهل؟ ولكنه كان ناصحا محذرا صلى الله عليه وسلم، مستفتيا فأفتى. فيجوز باب التحذير أن يذكر المحذر لمن أراد تحذيره الشيء الذي يخافه، وليس ذلك داخلا في الغيب. قال له إيه في الغيبة؟ قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيد. ولو عرفوا النعمة الظاهرة دي عندك يا ابني هيلفقوا لك حاجة هيكيدوا لك إيه كيد فتقع في مكروه، وأنا أحذرك من ذلك. لا تقصص رؤياك على إخوتك، هل يكون الحسد من الأخ؟ اللهم ارزقنا صدق الأخوة. وللأسف المثال القرآني ده يخليكي تلاقيهم بيحسدوا بعض وبيعملوا لبعض أعمال وتلاقيها من أخوها. رب العزة تبارك وتعالى قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كلنا تروح تحاول تقل بالله تلاقي الحسد يبلغ فلان انت جاي لك من دختك اللي كانت بتقول ده اخوك اللي شاف كذا. طبعا الاخوه في الله قد تعلو، والله الاخوه في النسب ما بال اخواننا احب الينا من اهلنا. اخواننا يذكروننا بالاخره واهلنا يذكروننا الدنيا. في اخوه نسب لكن الدنيا بين فيها قوي فتنافسوها يتنافسوا في الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بينما أخوة الدين يتنفسه في الدين ويبارك لكل واحد على ما حصل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومع ذلك مش حسد بتاعهم، نظرهم غبطة. اللهم بارك، ربنا يزيدها ويرزقنا من واسع فضله، ربنا يبارك لها جات من حج ويمتعنا احنا كمان ونبقى صحبة تاني وتالت نفوس طيبة. فذكره لا تقصص رؤياك على إخوتك شديدة لكنها حقيقة، أنه قد يخرج ذلك من الإيه من الإخوة أنفسهم. لكنه قال فيكيدوا لك كيدا، فيكيدوا لك. سبحان الله، يكيدوا يحتالوا، والكيد بما يضر. وإحنا بنتعوذ بلا درجة بأنه ولا تنع علينا وانصرنا ولا تنصر علينا، صح؟ وانكر لنا ولا تنكر علينا. إنسان بيتعوذ بالله عز وجل من كيد الكائدين من مكر الماكرين، لكن قد يأتي إنسان بمكره ويقع هذا الصالح في هذا المكر من باب الإيه؟ من باب الابتلاء. تقول هو صالح، طب إزاي كادوله وقع في الأمر ده؟ ابتلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كادوا له صلى الله عليه وسلم اليهود، منهم ما نجاه الله منه ومنهم من سقط عليه البلاء. عايزين في غزوة بني النضير فاكرين سورة الحشر، يرموا عليه جاي يطلب الدية، يرموا عليه حجر عليه الصلاة والسلام، نجاه الله، أتاه الوحي يقوم عايزين يرموا عليك الحجر، وقع الحجر أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قام. وكانت غزوة بني النضير، جلاء بني النضير وسورة الحشر. طيب بس النبي صلى الله عليه وسلم نبي سحرا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أتى نساؤه أم لم يأتيه، وظل في ذلك حتى أتاه جبريل راق، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وكأنه نقعت حناء من شدة هذا السحر، سحر يهود أعوذ بالله. فكادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم ما رده رب العزة تبارك وتعالى ومنهم من وقع من باب البلاء أجر، فخاف عليه فيكيدوا إيه؟ فيكيدوا لك. ولكن طيب ما هو المفروض إن هو كده كادوا عليه، لو هم هيعملوا يحتالوا عليه بمكر يضرهم يبقى فيكيدوا عليه. لا، المؤمن حتى لو كادوا له ووقع عليه هذا الكيد إلا أنه في مصلحته، لذلك قال فيكيدوا لك كيدا، حتى لو هو كيد لكن انتهى ربنا عز وجل هينفعك به، هيكون لك ليس عليه. ولذلك يقول الصالحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، صح؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، مش ده مصيبة هتصيبنا وكتبوا علينا مكتوب علينا كده. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب، العرف الجار ده ما بيجيش إلا مع المؤمن، يكيدوا لك وسبحان العظيم وقل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مش علينا، ما فيش علينا خالص. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. لما تشوفي قصته من الأول إن هم خدوه ورموه في البئر سبحان الله، ودخل فتنة امرأة العزيز والنساء صديقتها، وبعد كده سبحان الله أمر السجن. كان لا يكون عزيزا لمصر ولا قائدا لها ولا بيده خزائن المشرق والمغرب إلا بهذه الطريقة. إزاي سبحان الله هينتقل من الشام ومن إنسان في الشام عادي إلى عزيز مصر، إلى وزيرها؟ أي حد فينا دلوقتي يعرف يخش في الوزارة والقصة دي؟ لا، إنسان عادي في غبراء الناس في طريقة معينة. سبحان الله، ربنا عز وجل بيمهد له مستقبل، لكن لازم العقبة دي في طريق هذا الإيه؟ هذا المستقبل سيقع فيها، ولكن تنفعه بفضل الله عز وجل وتقويه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صابر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. عشان انت كده بتقولي اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اي حد اي امر حتى اراه انا سيء احسن عاقبتي فيه، يبقى نهيته ايه؟ عقباه خير. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خير، مع ان القضاء شر وايه وخير، لكن النهايه بتاعته الشر، الشر والخير ايه كلاهما يساوي سبحان الله العظيم انها في صحيفه حسنات المسلم، انها فضل عز وجل توضع تعزز بعضها بعضا لتدعوه في افضل خير فيه. سبحان الله، فيكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. هنا لم ينسبها لنفسيتهم، مع ان هم كان يعني منفسنين شويه مع يوسف، شايفين ان ابوهم مدلعه شويه وبيحبه اكتر، لكن من باب الادب ان الانسان يرمي بهذه الوساوس على الشيطان، مع ان في فارق بين مكايد الشيطان وخطواته وشركه وشركه وما بين الانسان. انا ما تلاقي نفسك كده عندك حاجه لحوحه لمعصيه معينه بتيجي خاطره مره واثنين وثلاثه، ودي اعوذ بالله العين النقاب العين النقاب العين النقاب، ما في مليون حاجه تانيه معصيه، وتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الفكره مسيطره، دي مش الشيطان، دي نفسك. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، أعوذ بالله. منسوبها الإيماني نزل، فنفسها بتوسوس لها بوساوس السوء، أعوذ بالله. لكن الشيطان عايز يخرج منك بأي حاجة. طب أنت مش هتقلعي النقاب؟ طب أقول لك، طب نزلي بس البيشة شوية. طب أقول لك حطي بس يعني إيه مسكرة. يعني عادي كأنها عين أهي. طب اتحكي من ورا النقاب كده، أي حاجة عايز أي حاجة ياخد منها زلتين ثلاثة يوقعك في سيئتين ثلاثة أو كده كسب منك. فما فيهوش إلحاح على معصية بعينها، لا. كمان أول ما تقولي أعوذ بالله من الشيطان العظيم وسواس خناس يخنس، بس أعوذ بالله من الشيطان العظيم تبقى اتحرق، إنسي تعوذ فمس جني، وانتهت القصة. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللي كان فيهم ده متراكم من كتر ما سيدنا يعقوب كان بيحب ابنه وشايفين تقدمته عليه وبيحبه قوي كده، فين ليه؟ فنفوسهم كانت مليئه بهذا الامر. فبيقول له فيكيد لك كيدا، ما قالش عشان اخواتك وحشين، ادب في عرض القضيه. ان الشيطان للانسان، فعزاها الى الشيطان عدو مبين، له عداوه ظاهره فيفسد ما بين العائلات ويفسد كذا وكذا. سبحان الله العظيم، واحنا كنا كلمنا عن احبار الشيطان ومداخل الشيطان، والحمد لله، وكيف الخروج من الشيطان، وان كان المقصد ها هنا نفوس البشر اللي ربنا يطهرها. باين واحده كده تقول لك والله يعني يخرب شيطان، خلي بالك والله انا خايفه ان يخرب بيت نفسك، لان كل ده من نفسك الاماره بالسوء. الشيطان تضحك عليها، الشيطان تضحك عليها، هي اللي استسلمت لوساوس نفسها. سبحان الله، مش عاوزة الناس اللي ما بتفهمش تقول لك يعني مش هنظلم الشيطان، لا اصلا ظالم نفسه ماليش دعوه بكلمه مش هنظلم الشيطان دي، بس مش هنرمي على الشيطان حاجات في وساوس النفس عشان تفتكر ان علاجها رد الشيطان وتلاقيها زي ما هي. صحيح، يتم البرء. قال وكذلك يجتبيك ربك، وكذلك يجتبيك ربك، واضح اجتباء الله عز وجل من الأول لسيدنا إيه؟ لسيدنا يوسف. أيرى، سأل العلماء، أيرى غير رؤيا وتأتي كفلق الصف. نعم، كان يوسف صغيرا في السن وقت رؤياه، سبحان الله. وهذا غير حكم لفعله، يعني مش شرط لو العيل رؤيا ان يمشي معاه كده. ما احنا بنقول لك حوار الاباء ماشي حبيبي وان شاء الله. سيدنا يوسف واضح اكرام الله عز وجل له واجتباؤه منذ الصغر، فلقد راى قصه حياته وادركها ادراكا كاملا، انه علم واستشعر التاويل منذ الصغر، فراى رؤيا صادقه تسير حياته. في اجتباء الله عز وجل ليوسف باكر قال: وكذلك يجتبيك ربك. هو جاب من اخر القصه، ما قالوش، ودي دايما بتبقى يعني تعبير الرؤيه ما يبقاش جزئيات يا جماعه. تلاقي واحده كده وثائقتك في رؤيه ولا حاجه تقول لك الكيك ايه؟ المطر ايه؟ مش هتقول طب انا اقعد لفيت ونزلت وطلعت. هي عايزه كل جزئيه لها اجابه، لا ممكن تكون نهايتها ابشري. دي رؤيه بشرى، خلاص ابشري. ابشر منين بقى ان الحته انهي؟ هو قال له، قال له قصه حياتها تبقى ايه؟ قال له لا، فحوا الكلام ان انت مختلف عنهم، ان هو ربنا هيعزك وهيرفعك، سبحان الله. ولذلك الانجاز في الايجاز، يعني انجز كده وايه؟ واوجز شويه، سبحان الله. المهم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيره. وكذلك يجتبيك ربك، اي يختارك يصطفيك. ومن هذا الاصطفاء ما كان كبير في هذا الامر من الرؤيا وتعبيرها، وهو موطن السجود لك. كذلك ما سيجتبيك الله عز وجل به بمعالي الأمور. فذكروا أن الاجتباء الرؤية، الاجتباء اصطفاؤه واختياره لمعالي الأمور، أو كما قال الحسن هي النبوة، إن هو يبقى إيه؟ يبقى نبي، سبحان ربي العظيم. فأثنى الله عز وجل على نبيه يوسف بجملة من الثناء، يدل ذلك على أن الله عز وجل قد اجتباه. فذكر لابن سيرين سبحانه العظيم فقال أنه تقدم في الطبع والإحسان والتعبير وغيرها، فقال سبحانه يجتبيك ربك، وقال ويعلمك من تأويل الأحاديث، أحاديث الأمم والكتب ودلائل التوحيد والنبوة وتأويل الإيه؟ الرؤى. فبس ليس تأويل الأحاديث، ليست فقط الرؤى، ذكر المفسرون أحاديث الأمم والكتب ودلائل التوحيد. فهو لما دخل السجن يتكلم على التوحيد، سبحان الله العظيم. لما سبحان الله العظيم، يعني اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لما قال هتيجي هنا يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وغيرها، سبحان ربي العظيم. فيعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. اللهم إنا نسألك تماما في الأمر، يتم نعمته نجاتك من كل مكروه، ينبئك ويجعلك في مكانة عالية كما أتمها على أبويك من قبل. فقد رزق إبراهيم الخلة والنجاة من النار والتسديد في القول والفعل والاجتباء في بناء الكعبة كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق بالنبوة. وذكروا كذلك الذبح، وأنه وعلى آل يعقوب أن بني يعقوب كلهم سيكونوا إيه؟ أنبياء. إن ربك عليم بما يعطيك، حكيم بهذه الفعلة، سبحان ربي العظيم. فما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قول الله عز وجل وكذلك يجتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث، سبحان الله، كما أتمها على أبويك، الجد الأدنى إبراهيم الجد الأعلى سبحانه العظيم، ويكمل ويتم النعمة على سائر إخوتك بأنبوة. مش عارفة والله كده نكتفي ولا نخش في إيه؟ لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين. خلاص إن شاء الله بإذن الله نكتفي بهذا القدر، ونكمل بإذن الله عز وجل المرة القادمة قصة سيدنا يوسف من أول ما بدأها رب العزة تبارك وتعالى. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لو حد عايز أي طلب أنا تحت أمرك.